فلا يطوفون في جزء من الكعبة ويطوفون في داخل الكعبة. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجدر, فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة, قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا منه, تركوا جزءا من الكعبة خارج الكعبة, ولكن وضعوا هذا الجدار حتى يعلم بأن ما كان داخله أنه من الكعبة وأنه لا يطاف من داخله وإنما يطاف من ورائه. وهذا الجدر المراد به الحجر, وهو الذي البناء البنيان الذي جعل علامة على ما على ما على ما نقص من الكعبة حتى لا يطوف الناس من الداخل. واشتهر عند الناس أنه حجر إسماعيل, وهذا غير صحيح لأن هذا الحجر ما وجد إلا في زمن قريش, وأما إسماعيل فكانت الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم وليس هناك حجر, وإنما هذا الحجر وجد في زمن قريش عندما بنوا الكعبة. فالقول بأنه حجر إسماعيل هذا من الخطأ ومن الخطأ الشائع. شوفوا الحديث عائشة خالة إبراهيم وعبد بن حميد عن ابن بكر وقال عبد محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. ثم ذكر هذا ابن عباس وأنها لها ست أعمدة وأنه دعا يعني ولم يصلي, ومعلوم أن ابن عباس ما دخل معهم وإنما أخذ ذلك عن أسامة بن زيد كما مر في الحديث السابق. قال حدثنا شيبان فروخ عن همام بن يحيى العوذي قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى وأنه سئل أصل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته يعني عمرة القضاء التي اتفق مع كفار قريش في عام الحديبية على أن ينصرف هذه السنة ويأتي للعمرة من العام القادم. فلما جاء في العام القادم في شهر ذي القعدة بعدما مضى سنة كاملة على قصة الحديبية جاء وطاف وأدى العمرة صلى الله عليه وسلم, فسئل عبد الله بن أبي وفاء أدخل البيت في عمرته؟ قال لا, يعني ما دخل في هذه العمرة وإنما دخوله في فتح مكة. قال حدثني سريج بن يونس عن هشيم بن بشير الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى يقول هل تصح الصلاة في وسط الحجر؟ الصلاة تصح لأن الحجر من الكعبة, الحجر هو جزء من الكعبة إلا أنه غير, غير, غير مبني, ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن من طاف داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها, طاف ببعضها. والصلاة تصح يعني في داخل الحجر مثل ما تصح في الكعبة, مثل ما تصح في الكعبة. هل تقاس الفريضة على النافلة في صحة الجواز في داخل الكعبة؟ الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النافلة فقط, ولهذا بعض أهل العلم قال إن ما يعني أن ما صح في النافلة صح في الفريضة, وبعضهم قال لا يعني يقتصر على ما ورد, يقتصر على على على ما ورد, والذي ورد هو النافلة دون الفريضة. ولو وجدت الصلاة فإنها تصح لا يقال أنها باطلة, ولكن الأولى أن لا تكون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إلا النافلة, وإن أتى بها صحت ولا يقال أنها تعاد. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت وجعلت ولجعلت لها خلفا. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين لذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال ثم ذكر هذه الأحاديث المتعددة يعني هذه والتي بعدها عن عائشة رضي الله عنها وكلها عن عائشة تخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة وأنهم تركوا جزءا منها يعني ولم يتمموها على قواعد إبراهيم بل تركوا مقدار 6 أذرع من جهة الشمال يعني وداخل الحجر، ولهذا لا يطاف من داخل الحجر لأن من طاف من داخله فإن جزءا من الكعبة لم يطف به، والواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف طاف من وراء الحجر وقال لتأخذوا عني مناسككم، ويعني فلو طاف من داخل الحجر لم يصح الطواف لأنه لم يطف بالكعبة كلها الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أراد أن ينقض الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم وأن يدخل الجزء الذي تركته قريش من جهة الحجر وهو مقدار 6 أذرع كما جاء في بعض الروايات، ولكن الذي منعه خشية أن يترتب على ذلك يعني مضرة وهي أن يحصل لكفار قريش الذين دخلوا في الإسلام أن يحصل لهم شيء يعني يؤثر عليهم، وأنهم قد ألفوا أن الكعبة يعني أنها يعني باقية على هذا الوضع الذي يعني شاهدوه عاينوه، فخشي أنه لو حصل منه نقضها وبناؤها أن يحصل في نفوسهم شيء، فترك ذلك وأبقى الأمر على ما هو عليه. وهذا يدل للقاعدة المشهورة المعروفة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، ويعني حصول ذلك يعني ما يخشى عليه من يترتب على ذلك من الضرر للذين أسلموا يعني عام الفتح وهم حديث عهد بالإسلام أن يحصل لهم ضرر بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني آثر إبقاءها على ما هي عليه وإن كان جزءا منها خارج البنيان اللي هو في داخل الحجر لتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة. يقول فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني هذا قاله ابن عمر ليس شكا يعني في قول عائشة، ولكن يعني مثل هذا يأتي في عبارات يعني الصحابة، وأن المقصود من ذلك ليس الشك، وإنما إذا كان الأمر كذا لا يعني فإنه أنه يترتب عليه كذا وكذا، يعني قال يعني لأن كانت عائشة قال ذلك فما يرى فإنه يعني أن الرسول ما ترك استلام الركنين الشاميين إلا لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، لأن قواعد إبراهيم ممتدة من جهة الشمال بمقدار 6 أذرع، ويعني وهذا البناء لقريش. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه يعني استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود. ولو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فإنه يعني الأصل أن ألا يستلم شيء إلا وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، ولم يأتي شيء يدل على أنها لو بنيت على قواعد إبراهيم أنه يستلم الركنان الشاميان، وإنما الاستلام ثبت عنه للركنين اليمانيين. فيعني غير ذلك لا يفعل، ولهذا جدرانها يعني الجدران والزوايا كلها لا يعني يستعمل منها إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحجر الأسود، الحجر الأسود تقبيلا واستلاما، وأما الركن اليماني استلاما بدون تقبيل. في الحديث يقول: فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت وأنا جعلت لها خلفا، يعني بابا خلفية، يعني مقابل هذا الباب اللي موجود يعني في جهة الذي عند الحجر الأسود يكون لها باب خلفي، يعني مقابل يعني ذلك الباب، يدخل مع باب ويخرج من باب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عروة. ولهذا الـ يعني الـ ترك يعني البنيان، لأن أولا هي على قواعد إبراهيم، ثم لما بنتها قريش يعني قصرت النفقة وأخرجوا، ثم بعد ذلك في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني عادها، ثم في عهد عبد الملك عادها على ما هي عليه في زمن قريش، وبقيت على ما هي عليه ولم يتعرض لها. ولهذا لما قال يعني الرشيد لمالك يعني أنه يعني حول تجديد بنائها قال: لا تجعلها ملعبة للملوك، يعني معنى ذلك أن لو كان ذلك سائغا كل ملك يأتي يهدمها ويبنيها ويقال: هذا بنا فلان، هذا بنا فلان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: حدثناه وكنا من أبي شيبة وأبو كريب عن ابن نمير عن هشام. عن هشام عن بهذا الإسناد. نعم عن أبيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال: سمعت نافع عن مولى بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لأنفقت يعني كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت لها بابا خلفيا وأدخلت فيها من الحجر ولجعلت بابها بالأرض وجعلت بابها في الأرض وجعلت بابها في الأرض بدل ما كان يرقى إلى عليه بسلم فإنه يكون في الأرض ولا في ذكر الباب الخلفي لا نعم وأدخلت فيها من الحجر يعني مقدار 6 أذرع اللي جاءت في بعض الروايات لأن الحجر يعني في زيادة يعني خارجة عن الكعبة لأنفقت كنز الكعبة كنز الكعبة يعني ما يعني يكون يعني فيها من مما يهدى لها يعني من عن الجدر أمن البيت هو قال نعم نعم عن الجدر أمن البيت يعني ما كان في داخله من البيت هو قال نعم قلت فلما لم يدخلوه البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفع قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء يعني هذا الباب باب الكعبة ليس الحجر يعني الحجر يعني

فأشار عليه ابن عباس أن يبقي الأمر على ما كان عليه, وأنها وأن بنيانا أسلم الناس عليه وحجارة أسلم وهي موجودة, فيرى أن يبقى ما كان على ما كان. فقال ابن الزبير لو أن أحدكم انهدم بيته أو اختل بيته فإنه يجدده, فكيف ببيت ربكم يعني لا يفعل فيه هذا الفعل؟ وقال إنه مستخير 3 أيام, ولما مضت 3 عزم على أن ينقضه وأن يعيد بناءه, فكان تحام الناس أن يحصل لأول من يبدأ ينقضه أن يحصل له يعني شيء من السماء وأن يحصل له هلاك, فتحام الناس أن يبدأوا بهذا العمل. فلما خرج رجل وأخذ بعض الحجارة في أعلاها ورماها ولم يحصل له شيء, عند ذلك أقدموا على يعني النقض وشاركوا في النقض. وابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني أدخل يعني بناها على قواعد إبراهيم, وأخرج أدخل هذه 6 الأذرع التي من جهة الحجر, ووجد الأساس وشاهده الناس وعرفه الناس يعني الأساس الذي تحت هذه 6 الأذرع والتي هي ممتدة من جهة الشمال, فبناها على الصفة التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وجعل لها بابين, باب من الشرق وباب من الغرب, وذكر فيه أشياء أنه يعني لما جاء يعني عبد الملك مروان وأرسل الحجاج وحصل قتل بن زوير رضي الله تعالى عنه وأرضاه, كتب إلى عبد الملك يعني يخبره بالذي حصل من بن زوير, فأمره أن يعيدها يعني على ما كانت عليه, أن يعيدها على ما كانت عليه. وذكر كلاما غير واضح, قال أنه يزيد فيها في طولها 10 أذرع, وأنه يعني عندما يعيد البناء يعني يترك مقدار 6 أذرع من جهة الحجر. ومعلوم أن الذي حصل من الزوير هو إدخال الزيادة, وإلا فإن الباقي على ما هو عليه. فلا أدري وجه ذكر هذه 10 الأذرع التي زادها في طولها. ومعلوم أن الكعبة يعني من جهة الحجر الأسود الركن اليماني مبنية على قواعد إبراهيم, وهي كذلك ممتدة, وليس فيه إلا هذه 6 الأذرع التي هي من جهة الحجر, وهي التي زادها أو أدخلها ابن الزبير تنفيذا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجاج يعني امتثل أمر عبد الملك وعاد بناءها, وأخرج ذلك المقدار الذي هو من الحجر الذي من جهة الحجر, ولكنه جاء فيه عبارات أنه زاد 10 في طولها, وهذا لا أعرف وجهه. ومعلوم أن ابن الزبير ما حصل منه إلا إدخال هذه 6 التي هي من جهة الحجر والتي هي على قواعد إبراهيم, وتركتها قريش عندما قصرت بهم النفقة. قال هنا فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه, يعني قيل أن هذا مقصود حتى يتجه الناس إليها لأنه يعني شيء شاخص. ومعلوم أنه لا يلزم يعني أنه لا يصلى إليها إذا كان في شيء شاخص, فإن الكعبة يعني لو يعني إذا سويت في الأرض فإنه يصلى إلى مكانها, يصلى إلى مكانها ولا يلزم أن يكون هناك شيء شاخص. قال بعد ذلك قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر, يعني هو الذي جاء 6 أذرع في حديث الذي سبق, حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه فبنى يعني عليه البناء يعني من جهة الحجر. نعم. وكان طول الكعبة 18 ذراعا. نعم. فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع. هذا هذه العشرات هذه لا أدري وجهها, هذا فعل ابن الزبير. نعم. إيه الزيادة 10 أذرع

أقول يمكن إذا كان مقصود به الارتفاع إلى جهة السماء قد يكون. قال حدثنا هناد السريع عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا عن ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح